نور تألق في حما الشيماء لبست به الدنيا وشاح بهائي ونفائح الإيمان فاح عبيرها في دارنا عطرا بكل فناء. نور تألق في حما الشيماء لبست به الدنيا وشاح بهائي ونفائح الإيمان فاح عبيرها في دارنا عطرا بكل فناء. فكأن أرضي قد تهلل وجهها وتباشرت باليمن والسراء. فكأن أرضي قد تهلل وجهها وتباشرت باليمن والسراء. الورد مفروش على جنباتها والسعد في النسمات والأرجاء. أختاه هذه دارنا قد ألبست تاجا يلوح ضياؤه للرأي. الورد مفروش على جنباتها والسعد في النسمات والأرجاء. أختاه هذه دارنا قد ألبست تاجا يلوح ضياؤه للرأي. جئنا لنبني بالكتاب صروحنا كي نرتقي بمنازل السعداء. جئنا لنبني بالكتاب صروحنا كي نرتقي بمنازل السعداء. جئنا ونور الوحي يرشدنا إلى درب العفاف ونكتسي بحياء. يا درة جاءت لتحفظ نفسها أهدت لك الشيماء لحن وفائي. جئنا ونور الوحي يرشدنا إلى درب العفاف ونكتسي بحيائي. يا درة جاءت لتحفظ نفسها أهدت لك الشيماء لحن وفائي. نوران نور الطهر نور كتابنا يتألقان بدارنا الشيماء. نوران نور الطهر نور كتابنا يتألقان بدارنا الشيماء. نوران نور الطهر نور كتابنا يتألقان بدارنا الشيماء.